كيف تحيا والموت كان مصيرك، تمشي بين الناس حرا من أزال قيودك. براباس كيف تحيا والموت كان مصيرك، تمشي بين الناس حرا من أزال قيودك. شخص اسمه يسوع مات كي أحيا أنا، هو فتى بار بديع ليس مثلي مجرما. شخص اسمه يسوع مات كي أحيا أنا، هو فتى بار بديع ليس مثلي مجرما. براباس كلنا مثلك كغنم، ضللنا طريقنا وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا. مثلك كغنم ضللنا طريقنا وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا. تأمن والخوف كان طريقك، بل أراك اليوم فرحا من حمل أحزانك. براباس كيف تأمن والخوف كان طريقك، بل أراك اليوم فرحا حمل أحزانك. سدد ديني يسوع، رفع راسي عاليا، دم ذا الحمل الوديع كان ثمنا غاليا. سدد ديني يسوع، رفع راسي عاليا، دم ذاك الحمل الوديع كان ثمنا غاليا.